بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وذكرنا أن هذه صورة من صور تلبيس الحق على تلبيس الباطل على ذلك الحق، وكيف أنهم يلبسون بهذا الباطل ويكتمون الحق، كيف يلبسون الحق بالباطل وكيف يكتمون ذلك الحق. منها هذه الصورة، وهو في مسألة التأويل أو في مسألة تحريف الكلام، سواء كان هذا التحريف عن طريق الألفاظ أو عن طريق المعاني. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يجودون لك الكلام ويزينون لك الكلام ليخدعك من خلال ما يتكلم به حتى تظن أن هذا هو الحق، وفي الحقيقة هو باطل، ولكن أخرج ذلك الباطل في صورة الحق، أخرج هذا الباطل في صورة الحق. وبالتالي على ذلك ننتبه من أحوال هؤلاء، وكذلك لابد من تقييم وأن نزن ما يتكلمون به على شرع الله سبحانه وتعالى. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نقول يعلمون حقيقة ما يتكلمون به، ويعلمون أن ذلك باطل وليس بحق، ولكن كما بينا يحاولون إخراج هذا الباطل في صورة الحق حتى يتبع على ذلك، وينسبون هذه الأقوال إلى الله تبارك وتعالى، هم يكذبون في ذلك الأمر، فهم لا يستحيون أبدا في أن ينسبوا ذلك الكذب إلى ربه سبحانه وتعالى. كل ده من أجل تلبيس هذا الباطل على الناس حتى يظنوا أنه حق. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبيذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى تنزيه الأنبياء وتنزيه المرسلين أن ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى قولا باطلا، أو ينسبوا هذه الأحكام إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو لم يرد لا في كتاب ربهم سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يستحيل على الأنبياء وعلى المرسلين، هذا يستحيل على الأنبياء وعلى المرسلين أن يتكلموا بغير علم أو أن ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى قولا باطلا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يدعو الناس إلى عبادته، ولكن نقول النبي يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى النبي يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبودية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، وهذه عطايا الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله تعالى يصطفي من خلقه هؤلاء الرسل والأنبياء ثم يبعثهم إلى قومهم لكي يدعون القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله وإلى إفراد الرب المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة. فما كان لهم أبدا أن يدعوا الناس إلى عبادتهم. نقول دي كلها أقوال كذبة، كما بينا أن أهل الباطل بيحاولون إلقاء التهم على الأنبياء حتى ينفرون الناس عن الأنبياء، وكذلك الحال يحاولون أن يتهمون الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. قلنا الهدف والبغية من ذلك هو تنفير الناس من الاستماع إليهم وتنفير الناس من الاستماع إلى ذلك الحق الذي يتكلمون به. قلنا كما بينا أن أهل الباطل يتفننون في الحيل والوسائل، قلنا من أجل الوصول إلى ذلك الغرض، ألا هو دفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وأن ينحرفوا عن طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. فلذلك قالوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادته، وهذا افتراء وهذا كذب، وأنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى، فما بالك بالبشر؟ إن كانوا يكذبون على الله تبارك وتعالى فعلى ذلك هذا أمر هين بالنسبة لهم أن يكذبوا على البشر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينزه الأنبياء وينزه المرسلين وينزه الأولياء والأتقياء من ذلك الأمر. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى نقول بيحركون الناس أن يلتزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى ويدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الأمر ده بيحتاج إلى التعلم وإلى المدارسة وإلى المذاكرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم. قلنا الدراسة والتعلم، يبقى إنما العلم بالتعلم، فالأمر يحتاج إلى تدقيق النظر في هذه المسائل، وإلى أيضا أن يكون هناك همة في الحصول على هذه العلوم الشرعية التي تقرب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا لأن العبادة مبنى العبادة على العلم، مبنى العبادة على العلم، نعلم أنها عبادة أولا من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ثم نتعلم من الكتاب والسنة كيفية أداء هذه العبادة وإخراج العبادة بصورة صحيحة، وكيف يكون إقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى أصلا كده لابد من الاستذكار والمدارسة لكلام الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نتعامل مع القرآن، يبقى لا نتعامل مع القرآن كجمل أو كآيات ألفاظ بلا معاني، ولكن ينبغي أن نقف على معنى ومدلول الآية. يبقى قبل الانتقال من آية إلى أخرى نقف على الآية الأولى ثم نتدارس ما فيها، ونقف على معاني ومدلولات هذه الآية، نقف على ما تشتمل عليه من حكم، من أحكام، من مواعظ، من إرشادات، من توجيهات، من نصائح، وبالتالي حتى نعمل ونحن على بصيرة من ذلك الأمر. كما بينا في مطلبنا لله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى الحق ويوفقنا أن نلتزم ذلك الحق. يبقى المطلوب أن احنا بنسعى بهذه المدارسة وهذه المذكرة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بنقف على معنى الآية، مدلول الآية، وبالتالي بعد ذلك بننظر إلى كيفية التطبيق، كيف نلتزم هذا الحق الذي تعلمناه من خلال هذه النصوص من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى نقول هذا عبد الرباني، يبقى السبيل إلى ذلك هو العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به. يبقى أولا العلم، كما ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الترجمة تحت كتاب العلم قال العلم قبل القول والعمل، قال العلم قبل القول والعمل، هذه عبودية. يبقى عبودية المسلم تكون على بصيرة وتكون عن علم. هذه عبادة، وكيفية أيضا إخراج العبادة في صورتها الصحيحة، يبقى على ذلك أولا نقف أنها عبادة. ثم الأمر الثاني كيفية إخراج هذه العبادة بصورة صحيحة، يبقى لابد من العلم والتعلم، ولابد من المذاكرة والمدارسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج في بعض الأحيان على الصحابة، فيجد أن الصحابة يجتمعون على مدارسة ما تعلموه من كتاب ربهم سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عبارة عن نصوص، هذه النصوص هتكون محفوظة في الصدور فحسب، ولكن نقول هذه النصوص بتحفظ في الصدور وكذلك تحفظ عن طريق العمل. يبقى كان حفظ النصوص يبقى نقول ألفاظ مجردة لا معنى لها، لا، الحفظ أساسا يحفظون النصوص عن طريق العمل. لذلك قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى لابد من المدارسة والمذاكرة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن وتعاهدوا. قال: استذكروا القرآن وتعاهدوا. يبقى المطلوب ان احنا نقف على مدلول الآية. ونقول لماذا نقف على مدلول الآية؟ حتى نلتزم هذه الآية بالتطبيق. بنقف على مدلول الآية بننظر كده ايه ارشادات الآية، الى نقول توجيهات الآية، نقول ما هو النصح الذي نأخذه من الآية، يبقى ما هو الحكم المستنبط من هذه الآية، ثم بنطبق نلتزم هذا الحق. قلنا هذا الصراط المستقيم، يبقى العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به. وإلا لو علم الإنسان الحق ثم لم يلتزم هذا الحق قلنا به شباب اليهود كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى غير المغضوب عليهم، يبقى المغضوب عليهم هم اليهود، إنهم كانوا يعلمون الحق ولم يلتزموا هذا الحق في أعمالهم. نقول لكن المسلم بيتعلم الحق ويلتزم هذا الحق في حياته العملية. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نقول أن الأنبياء جاءوا بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، هم الذين عرفوا القوم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي نقول أنه ما كان لهم أبدا أن يدعون الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولكن دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى دي دعوة الأنبياء، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء الذين ينسبون هذه الأقوال إلى الأنبياء، نقول زورا وبطلانا. فقال الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بما نقول بماذا أمر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين؟ أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وباتباعه. يبقى إن خرج في عهدهم يبقى يعلنون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ الله عز وجل ذلك الميثاق على الأنبياء، وبالتالي نقول أن الميثاق على الأنبياء هو ميثاق لأتباع هؤلاء الأنبياء. يبقى يلزم أتباع هؤلاء الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدقوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النصارى يقولون أتباع عيسى، يلزمهم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصدقوا ويؤمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اليهود يقولون أنهم أتباع موسى عليه السلام، يلزمهم ذلك الأمر، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، أخذ الميثاق على الأنبياء. ونقول الخطاب للأعلى يبقى بيشمل للأدنى، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى ده مش حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مخاطبة الأعلى بيشمل مخاطبة الأدنى، يبقى ده خطاب لكل الأمة. يبقى لما بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقة الأمر هو خطاب أيضا لأمته، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يبقى على ذلك نقول ده خطاب أيضا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى كل ده خطاب لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن كما هو معلوم أن خطاب الأعلى هو شامل لخطاب الأدنى. يبقى خطاب الأعلى كما نقول، يبقى الكلام مع نقول رئيس هذه المنطقة، يبقى معنى كده أنه هو خطاب لمن كان أدنى منه. يبقى على ذلك يبقى ده نقول الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأحد الناس. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عهدهم يعلنون الإيمان به، والإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الله عز وجل عليهم ذلك الميثاق. وفي الحقيقة هذا ميثاق أخذ على أتباع أيضا الأنبياء، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، قال الله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة يعرفهم بنعمه، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم بهذه المهمة في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أنزل عليهم الرسالات ليبلغوا هذه الرسالات إلى قومهم. وكل الرسالات كما بينا قبل ذلك متفقة في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قلنا دي هذه مهمة كل رسول، هذه دعوة الرسل. يبقى دعوة الرسل دعوة واحدة هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما يوافق ما ورد في الكتب السابقة، ونقول أن هذه الكتب شهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، فيلزم أتباع الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا ويصدقوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحق من رب سبحانه وتعالى. قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يبقى الخارجون عن طاعة ربهم. يبقى من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فاسق، أي خرج عن طاعة رب سبحانه وتعالى. يبقى لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يبقى خرج عن الطاعة. يبقى الفسق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هم الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، المتعدون لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى عدم التولي والإعراض لما جاءك من ذلك الحق، بل لابد أن نلتزم هذا الحق، وبالتالي ننتبه كل نص من نصوص الكتاب إياك من التولي والإعراض. يبقى بنقف على معناه على مدلوله، وبنقف على صورة التطبيق. يبقى احنا عرفنا الحق نلتزم الحق، وإلا لو تولى وأعرض الإنسان بعد معرفة الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى هو من أتباع الضلال، يبقى هو لم يتبع ذلك الحق. يبقى اتباع الحق بالتزام هذا الحق في السلوكيات وفي الأقوال وفي الأفعال. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الله عز وجل لما خلق السماوات وخلق الأراضين قال الله تعالى لهما أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. يبقى المطلوب أن نظهر الخضوع لله والانقياد لله والاستسلام لله تبارك وتعالى لأوامره ونواهيه. يبقى المسلم معناها أنا مستسلم لأوامر الرب سبحانه وتعالى، منقاد لأحكام الرب سبحانه وتعالى، خاضع لكلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي لابد أن يظهر هذا المعنى من خلال السلوكيات والأعمال. يبقى لابد يظهر من خلال الأعمال والسلوكيات. يبقى الله تعالى كما يقول أفغير دين الله يبغون، وكما بينا في الآية إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا، قلنا يبقى الإنسان بيحتاج إلى الإعلان عن عقيدته، يبقى بنحتاج إن احنا نعلن ونجهر بهذه العقيدة الصافية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بباقي أصول الإيمان، كما بينا ذلك في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كذلك بنحتاج إلى الإعلان عن عقيدتنا، الإعلان عن استسلامنا، عن انقيادنا، عن خضوعنا لله تبارك وتعالى، لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجهر بذلك ليس عبارة عن كلام بيتكلم به الإنسان، ولكن كلام يحكي حقيقة. نقول هذا كلام يحكي حقيقة. يبقى لما نقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يبقى ده المنطق. يبقى نقول بيحكي سلوكيات، يبقى منطق يدل على حقيقة التزم بها الإنسان. وكذلك هنا كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يبقى الإيمان بالقرآن، وكما ذكرنا الإيمان بالقرآن يبقى لابد من الدخول الشموري في الإسلام، ولابد من أيضا الوقوف على تفاصيل هذا الدين. يبقى نقف على معالم الدين، على أصوله، على فروع هذا الدين، على مظاهر تطبيق ذلك الدين، وكذلك أيضا الإيمان بالقرآن. يبقى يلزم العبد أن يقف على التفاصيل، نقول لأن هذا هو الكتاب، هو منهاج العمل. يبقى القرآن ده منهاج العمل، وهو الكتاب الذي سنحاسب على أساسه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فلابد أن يكون لنا الحظ الأوفر في التعرف على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى كيفية التزام هذه الحقائق في واقع الحياة. يبقى قل آمنا بالله وما أنزل، نؤمن بالقرآن، يبقى جملة وتفصيلة، نؤمن بكل التفاصيل التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى مش إيمان عبارة عن كلام منطق بيتكلم به الإنسان فقط، لا، ده منطق بيدل على حقائق. حقيقة الكلام ده إن إحنا بنلتزم مع النصوص، كل نص ورد في كتاب الله تعالى إحنا بنلتزم هذه النصوص، نلتزم هذه النصوص، ولابد من إظهار هذا الالتزام بالنصوص في واقع الحياة. يبقى إن كانت الآية بتدل على أمر يبقى لابد من إظهار هذا الأمر بالامتثال. إن كان الآيات بتدل على نهي وتحذير يبقى لابد أيضا من إظهار ذلك في واقع الحياة، إن إحنا نتبرأ من هذه المخالفات ونكون أبعد ما نكون عن هذه المخالفة أو هذه الآثام. فبدا حال الإنسان قل آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، يبقى إحنا بنؤمن بالقرآن، يبقى نقول بنؤمن بالكتب السابقة، ده إيمان إجمالي، بنؤمن بالتوراة، بنؤمن بالإنجيل، بنأمر به، بنؤمن بالزبور، بنؤمن بصحف إبراهيم، يبقى ده إيمان إجمالي. لكن الإيمان التفصيلي للقرآن، يبقى المطالب إن إحنا نقرأ الآيات ونقف على مدلول الآية، وأنا لا أنتقل من آية إلى أخرى إلا بعد الوقوف على المعنى ومدلول الآية وعلى أيضا كيفية التطبيق، ثم ننتقل إلى غيرها كما بينا من حال الصحابة رضي الله عنهم في طريقة التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. كان يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون فيها من علوم ثم يعملون بها، ولذلك قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده نقول المنهج، ده منهج التعامل مع القرآن، هذا هو منهج التعامل. وبالتالي على ذلك مش منهج التعامل مع القرآن ان احنا نتسابق في حفظ الكلام فقط، ولكن رصيد الأعمال نقول مختلف تماما عن هذا الرصيد المحفوظ في الصدور. نقول لا، ده كل آية منتجة، كل آية لها نقول لابد يكون علامة وبصمة في حياة الإنسان، فيبقى ده التعامل مع القرآن، وده كان حال الصحابة. لذلك نقول ده كان نتاج القرآن، يبقى نقول القرآن صنع هؤلاء الرجال، يبقى نقول القرآن صنع. لما بنيجي نقرأ على الصحابة رضي الله عنهم نقول الصحابة، نقول نرى الصحابة في شموخهم وفي رقيهم، يا ترى ايه اللي وصل الصحابة الى هذه المرتبة؟ ايه اللي وصل الصحابة؟ نقول على ذلك هم بشر، هم بشر وكانوا في الجاهلية كما نعلم، لكن كيف وصلوا لذلك الرقي؟ القرآن. يبقى القرآن هو الذي صنع الصحابة رضي الله عنهم، تربوا. بس كل المسألة ان طريقة الصحابة في التعامل مع القرآن غير الطريقة اللي احنا بنتعامل بها مع القرآن. يبقى احنا بنتعامل مع القرآن ممكن لو انسان اراد مزيد من اعمال الصالحة يبقى مزيد من القراءة، يواظب على القراءة اليومية، ولكن نقول اثر القراءة ده غير موجود. الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانوا يقفون على مدلول الآيات، يبقى كان السباق ما بينهم في سورة التطبيق، يبقى في سورة التطبيق ما كانش في سباق بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ الكلمات منعزلة عن المعنى، لا ده كان كل آية لها معنى ولها تطبيق. الآية الثانية لها معنى ولها تطبيق، الآية الثالثة لها معنى ولها تطبيق، فلذلك هم تعلموا القرآن والعلم والعمل. يبقى نقول في التعامل مع القرآن كأن عندهم ثلاث خانات، يبقى آدي القرآن الآية وآدي معناها وآدي تطبيقها. الآية الثانية نفس الأمر برضو، يبقى آدي الآية هو ألفظها، آدي معناها، آدي تطبيقها. الآية الثالثة آدي ألفظها، آدي معناها، آدي تطبيقها. فده كان طريقة تعامل الصحابة، لذلك في تباين كبير جدا بيننا وبين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في تباين شديد. الصحابة فعلا طبقوا القرآن وترجموا القرآن في واقع حياتهم. وبنقول سند الصحابة كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يبقى كان مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى. والصحابة كانوا بيتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا منطلق الصحابة لهذا التأسي وهذا الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فده كان صورة تعامل الصحابة مع القرآن غير الصورة اللي احنا بنتعامل معها مع القرآن. يبقى ممكن الإنسان بتجده كده مجتهد في القراءة، مجتهد في الإتيان بالورد اليومي من القراءة، مجتهد في حفظ القرآن، لكن لم نرى ذلك الاجتهاد في التطبيق، لم نرى ذلك الاجتهاد في السلوكيات. السلوك ما زال متغير، احنا كل آية بنزيدها بنزودها على رصيد الحفظ بيزداد بها العمل، يزداد بها الإيمان، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى كل آية هتزودني إيمان، كل آية إزاي الكلام ده؟ يبقى بالحفظ كده، مش بالحفظ المجرد عن المعنى، لكن كل آية يبقى لها عمل، لها مدلول، إما أنها بتزود إيمانيات الإنسان، وإما أن هي أساسا تزيد من أعمال الطاعات وترك نقول المخالفات والأسام. يبقى ده كل آية من آيات القرآن هيزداد بها العمل، يزداد بها العمل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى نقول لما بنذكره بالآية يبقى على ذلك الآية لها أصبحت واقع في حياتي، لها بصمة في حياتي، لها علامة، وهي خطوة على الطريق إلى الجنة. يبقى كل آية بتمثل هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم. فكان الفرق بيننا والصحابة في طريقة التعامل مع القرآن، في طريقة التعامل مع القرآن. احنا تعاملنا مع القرآن بصورة مخالفة تماما لصورة الصحابة رضي الله عنهم. همهم هو قراءة الآيات والوقوف على المعنى والتطبيق. ونقول هذا كان الصحابة كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، كان من كان يقرئنا القرآن كعثمان بن عفان كأبي بن كعب علي بن أبي طالب بن مسعود، يبقى دول الأكابر كلهم، يعني الأكابر دول كانوا يقولون كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوش يأخذوا أكثر من كده، لا يتجاوزون ذلك الأمر إلا بعد معرفة ما فيها من علوم ثم يكون التطبيق. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، آدي لفظ الآية، آدي معنى الآية، آدي التطبيقه، وده كان حال الصحابة. فكل آية كأن لها ثلاث خانات، آدي ألفاظها، آدي معناها، آدي نقول التطبيق العملي لهذه الآيات. فده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. فلما بنعلن إحنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يبقى نقول على ذلك ترى هذا القرآن في واقع حياتنا، يبقى كان خلقه القرآن. وكذلك ينبغي أن يكون هذا هو خلق كل إنسان مسلم، خلقه القرآن، بمعنى الكلام أن احنا بنزن الأفراد على ميزان الشرع، على الكتاب والسنة. يبقى احنا بنزن الإنسان إزاي؟ بنزنه على ميزان الشرع، على الكتاب والسنة. يبقى لا نزن على معايير الناس ولا على موازين البشر، لا، ده الوزن نقول بنزن الإنسان نقول على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف أين مقامك، فعلى ذلك أنت لابد أن تمرر نفسك على الكتاب والسنة. هنعرف مقامك إزاي؟ تعرف مقامك إزاي؟ يبقى من الإمرار على الكتاب والسنة، أين أنت من هذه الآية؟ أين أنت من هذه الآية؟ أين أنت من هذه الآية؟ هنجد آيات كثيرة عارفينها، وآيات محفوظة، وآيات معلومة، ولكن نقول واقع الحياة مخالف تماما لما نعلمه من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى إعلان الإسلام والاستسلام والإنقياد والخضوع لله تبارك وتعالى، لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قلنا ده بيلزم الإنسان إن احنا نتعرف على هذا الدين، أنا مسلم، يبقى أنا مسلم، كنا بنرفع هذه الراية، يبقى نقول راية تدل على مضمون حقيقي، مش راية بلا مضمون، لكن دراية تدل على مضمون حقيقي. وإحنا مش هنشتمل على هذا المضمون الحقيقي إلا لما نقف على معالم هذا الدين، على أصوله، على فروعه، وعلى المظاهر التطبيقية لهذا الدين. ده الإسلام، إسلام كعقيدة وشريعة، كعقيدة وشريعة. وذكرنا في سورة البقرة يعني كيف لم نفرق بين الشعيرة والشريعة والتنظيمات وكذلك العقائد. يبقى على ذلك نقول هذا هو الدين، هذا هو الإسلام كعقيدة وشريعة. ثم بعد ذلك تأتي الآيات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك أو أصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى لابد من الأخذ بأسباب الهداية، لابد من الأخذ بأسباب الهداية. يبقى كيف بيهدي ربنا سبحانه وتعالى العبد؟ يبقى في مقدمات، يبقى نقول هذه مقدمات بتنشأ من ذلك العبد، وربنا سبحانه وتعالى ييسر له ذلك السبيل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى إحنا في أسباب العبد كده، يبقى بياخد بالأسباب، وربنا سبحانه وتعالى ييسر له سبيل الهداية، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى لو الإنسان عايز الجنة نقول لك في مقدمات، يبقى ابدأ أولى الخطوات في ذلك الطريق، هذا هو طريق الجنة المطلوب، وأن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فوليك كان سعيهم مشكورا، يبقى حيصل إلى الجنة. وصل للجنة إزاي؟ نقول لأنه أخذ الخطوات الجدية في السعي في قطع ذلك الطريق الموصل إلى الجنة. فكذلك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ يبقى على ذلك نقول كفروا بعد علم، كفروا بعد علم. فهذا نقول على ذلك هداية هذا الإنسان نقول إنها فيها صعوبة. لماذا؟ لأنه بعدما علم الحق، يبقى بعدما علم الحق نقول الإنسان ممكن يقع في الأخطاء نتيجة الجهل، لكن لما يقع في الخطأ بعد العلم نقول على ذلك يبقى فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لما أقول لك قال الله تعالى كذا وعلمنا المسألة ثم تأتي المخالفة، غير اللي هو بيقع في المخالفة قبل العلم. لذلك نقول أن الأول الهداية نقول أصعب بالنسبة له، أبعد بالنسبة للثاني. فلذلك قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يبقى أمنوا وشاهدوا بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول وجاءهم البينات، يبقى بينات آيات واضحة والدلالة واضحة، وبالتالي نقول كفروا بعد علم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فنقول أن هدى أو الهداية هؤلاء نقول أبعد بعدما عرفوا الإيمان، وبعدما دخلوا في هذا الإيمان وشهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول هذه الأدلة معهم، هذه الأدلة أدلة واضحة، براهين ساطعة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ارتدوا بعد الإيمان وبعد العلم وبعد هذه الشهادة، فهؤلاء أبعد إلى الهدى، أبعد إلى الهدى، كما يقول ذلك ربنا سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كان ظالما لنفسه، يبقى ده ظالم لنفسه لما نقول كفر برب سبحانه وتعالى وكذب الرسل وتولى وأعرض عن كتاب رب سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعد الله عز وجل لهم ذلك العذاب: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى لم يقطع طمع هؤلاء في رحمة الله عز وجل، ولم ييأس هؤلاء من رحمته، وبالتالي دعاهم ربنا سبحانه وتعالى للتوبة، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في دعوة أهل الكتاب الذين كفروا بربهم، دعاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عن هذه الأقوال نقول السخيفة، وأن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر لهم ذلك الأمر. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نادى على هؤلاء الذين ينسبون الله تبارك وتعالى الولد والصاحبة، دعاهم ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة، وأن الله عز وجل يغفر لهم ما قد سلف إن تابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن الله عز وجل يعلمنا ألا تيأس أحد من رحمة الله، إياك أن تيأس أحد من رحمة الله، ونقول على ذلك: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى على ذلك نقول إياك أن تيأس إنسان من رحمة الله. شفنا قبل ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ولما سأل عن أعلم أهل الأرض، هو سأل عشان يتوب يا رب سبحانه وتعالى، فدلوه على عابد جاهل، وبالتالي لما سألوا هل لي من توبة قال لا ليس لك من توبة. قلنا رأى كده عظم الجرائم، يبقى قتل عدد كبير جدا، فرأى عظم هذه الجرائم ونتيجة جهل هذا الجاهل العابد ده برب سبحانه وتعالى، ونتيجة جهل العابد ده هذا الجاهل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فأغلق عليه الباب، أغلق عليه باب التوبة فقتله. نقول ده أتى مقبلا بعد الجرائم دي كلها، بعد هذه الجرائم نقول طالما أن الروح لم تصل الحقوم ولم تطلع الشمس مغربها، باب التوبة ما زال مفتوحا، يبقى نقول باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، كذلك ما لم تطلع الشمس مغربها. فعلى ذلك كيف تيأس العباد من رحمة الله؟ فمن أنت لكي تيأس العباد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فتيأس العباد من رحمة الله ده نتيجة الجهل بالله عز وجل، يعني ده صورة نتيجة الجهل بالله سبحانه وتعالى. نقول هذا الجاهل العابد الجاهل يبقى ما كان يعلم أن الله تبارك وتعالى بيقبل التوبة عن عباده مهما كان عظم الجرائم، مهما كان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبيده سبحانه وتعالى غفران الذنب، وسبحانه وتعالى هو الذي يتوب على من تاب إليه، بل أن الله تعالى يوفق ذلك التائب إلى التوبة لكي يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد، لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته كان في أرض فلا، إلى آخر رواية تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله عز وجل يتوب عن العبد، بل أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة ذلك العبد، يفرح بتوبة العبد، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى إن تاب نقول يبقى ده سبب من أسباب محبة الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون سبحانه وتعالى. فإياك أن تقنط إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان. أعظم ذنب، أعظم ذنب بيفعل على الأرض هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، أعظم ذنب، أعظم من الزنا والسرقة والقتل، كل دي كبائر، لكن أعظم ذنب أقبح ذنب هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول أن الله تبارك وتعالى لم ييأس هؤلاء من رحمته، بل نداهم ربنا سبحانه وتعالى أن يتوب إلى ربهم، والله عز وجل يتوب على من تاب إليه. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه والله غفور رحيم. دول نسبوا الله عز وجل للولد، ونسبوا إليه الصاحبة، ونسبوا نقول صفات نقص وعيب إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هذا الباب باب التوبة لم يغلق في وجه هؤلاء، نداهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا رب الذي أعبده تواب الرحيم سبحانه وتعالى، العفو حب إليه من العقوبة، ورحمته سابقة لغضبه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك تعرف على ربك سبحانه وتعالى، واحذر من تقنيط الناس أو تيئيس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى رأينا الآيات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى فيها تهديد وعيد، ومع ذلك عدم تيئيس الناس ورحمة الله، والله رؤوف بالعباد. يبقى رحيم سبحانه وتعالى، غفور سبحانه وتعالى، تواب رحيم سبحانه وتعالى. فإياك أن تقنط أنت من رحمة الله، أو تقنط وتيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل على الرغم من ذلك الوعيد الذي توعد به هؤلاء، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. يبقى تابوا من كفرهم، تابوا أقلعوا عما كانوا يفعلونه من هذه المنكرات وهذه المخالفات، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.